السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما سؤال أما بعد، فهذا تعليق على قول الله جل جلاله في سورة مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. من هو هارون الذي قيل لمريم يا أخت هارون؟ هل هو هارون النبي؟ لقد كان بين هارون النبي وبين مريم قرابة 600 سنة، فلا يمكن أن يكون المقصود في هذه الآية هارون النبي، هارون ابن عمران شقيق موسى عليه السلام. إذن ما هو المقصود بهارون في هذه الآية؟ في الباب حديث أخرجه مسلم في الصحيح عن المغيرة بن شعبة يقول: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران، ومنطقة نجران منطقة كان يسكنها النصارى، فقالوا له: كيف يقول كتابكم عن مريم يا أخت هارون وبين مريم وهارون هذه المدة متطاولة من الزمن؟ سيقول المغيرة: فلم أعرف بما أجيبه، حتى رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: هل أخبرته أنهم كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين من قبلهم؟ احنا حتى في واقعنا هذا بنسمي أولادنا بأسماء الصحابة، بنسمي مدرسنا، بنسمي مساجدنا، بنسمي مؤسساتنا بأسماء إسلامية جميلة من أسماء الصحابة. هل أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم؟ يبقى كلمة هارون عندما تستبعد أنه هارون بن عمران شقيق موسى عليه السلام تبقى الاحتمالات كالتالي: يعني أن يكون لمريم أخ غير شقيق، يعني أخ لأب، لأن لا يمكن أن يكون أخا شقيقا لمريم وعمران قد مات ومريم لا تزال في بطن أمها، حتى اختلف الناس أو تنافس الناس أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، واختار الله أن يكفلها نبيه عبده الصالح زكريا. وأمها كانت يعني تتوق إلى الولد، لأن قد نظرت ما في بطنها محررا لخدمة بيت المقدس، وليس الذكر كالأنثى في خدمة بيوت العبادة، لكن أراد الله أن تكون أنثى لأمر عظيم أراده الله جل وعلا لهذه الأسرة. فلا يمكن أن يكون أخا شقيقا. هل يكون أخ لأب؟ محتمل، لكن الأقرب من هذا أن يكون رجلا صالحا في زمانها، وأنهم شبهوها به في الصلاح. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية يا أخت هارون، أنت صالحة، أبوك صالح وأمك صالحة، وأنت صالحة تشبهين في صلاحك ذلك الرجل الصالح المسمى هارون، فكيف يليق بك أن تأتي بهذا الولد الذي تحملينه ولم يعرف عنك زواج؟ احتمال الثاني يعني أن منطق العرب دائما يقولون يا أخا بني فلان، إذا كان الإنسان من قبيلة، يا أخا بني تميم، يا أخت بني فراس. أبو بكر الصديق قال لإحدى زوجاته يا أخت بني فراس. سهل بن مالك وكان مقدما في قومه ونزل على حي من أحياء العرب، وكان سيد الحي غائبا، فاستقبلته ابنته وأكرمته وبالغت في إكرامه، ثم حلف منه التفات إليها فرآها أجمل أهل زمانها، فتاقت نفسه أن تكون زوجة له. طب كيف السبيل وكيف تصل الرسالة؟ فوقف ثم قال يا أخت خير البدو والحضارة، ماذا ترين في فتى فزارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. يا أخت أهل البدو والحضارة، ماذا ترين في فتى فزارة، أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. كانوا بيخاطب حد تاني بس هي المقصودة بالحديث. يا أخت أهل البدو والحضارة، يا أخا بني تميم، يا أخت بني فراس، يا أخا العرب، يا أخا قريش. لغة شائعة بين العرب، يا أخا العرب، أنت من نسل، أنت عربي من نسل العرب، من نسل يعرب ابن قحطان. يا أخا بني تميم، أنت من قبيلة بني تميم. أبو بكر يقول يا أخت بني فراس، يعني أنت من نسل هذه القبيلة ومن نسل تلك يعني العشيرة. فهذا أمر شائع جدا عندهم، فقد تكون مريم من نسل يعني النبي هارون، والأنساب محفوظة، والعرب أحفظ الناس لأنسابهم، وحفظ الأنساب كان منقبة تاريخية، بل إننا يعني قد أمرنا بأن نهتم بأنسابنا، أن نحفظ من أنسابنا ما نصل به أرحامنا. شخص إذا عرف نسبه يعرف من هم أقاربه الذين ينبغي أن يصل رحمهم وأن يكون على بر بهم. لكن لعلي أقرب هذه التخريجات هذا التخريج الذي يدعمه حديث المغيرة ابن شعبة، خرجه مسلم في الصحيح. هل أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم؟ يبقى هارون قطعا رجل كان يعيش في زمن مريم، رجل صالح تشبهه في الصلاح، فقد يكون أخا غير شقيق، وقد يكون رجلا صالحا. إن حملنا الأخوة على أخوة الدم فهو أخ يعني غير شقيق، وإن حملنا على أخوة الصلاح والتقى، وهذا ليس بغريب. القرآن الكريم يقول كلما دخلت أمة إيه لعنت أختها بنت أمها أبوها، يعني طبعا لا زيها، يعني واحدة زيها، فهم يقولون على الشبيه أخت. كلما دخلت أمة لعنت أختها، فأختها أي شبيهتها يعني. فإما أن يكون هذا وإما أن يكون ذاك، وليس في الأمر ما يمكن أن يعتبر شبهة حتى يتقاول بها غير المسلمين ويملؤون بها منتدياتهم. وكان ينبغي لمثلهم يعني أن يقف متأدبا، لأن بيتك من زجاج، بيتك من زجاج، وإذا كان بيتك من زجاج فلا ترشق الآخرين بالحجارة، لأن حجرا واحدا يلقونه عليك سوف يتهاوى بيتك. والقرآن الكريم إذا تدبرته سبحان الله كلما لاحت لك شبهة إذا تدبرتها ثم انقشعت استشعرت بحلاوة النص. في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. واحد جاني وقال لي يا أخي أنا دماغي هيطير ليه؟ الآية تقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يمحدش إسلام؟ طب ما أسلم ملايين البشر بعد كده. إن الذين كفروا مش إسلام. طب لما الدعوة؟ لما الكتح والعناء؟ إذا في قرار علوي رباني أن الذين كفروا لن يسلموا، ومهما بدأت منهود المنهود مش نافع. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هل هذا تيئيس من الدعوة؟ هل هذا تيئيس من إيمان الناس؟ يعني قرار إن باب الهداية أغلق على الكفار لن يسلم أحد بعد اليوم. نفهمها مع نبي الله نوح، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما كان يفعلون. لكن يعني في زمن النبوة ولا يزال الناس يسلمون بالملايين، ويدخل الناس في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فتوحات إسلامية لمت المشارق والمغارب، وصناديد الكفر اللي أصبحوا صناديد إسلام في بعد. طب أفهم هذا كيف أفهمه؟ تقرأ قوله، قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الذين سبقت لهم، سبق لهم في كتاب الله، غلبت عليهم شكوتهم وحقت عليهم كلمة العذاب، وسبق في كتاب لأنهم لن يسلموا، فمهما بذلت جهدا معهم الجهد مش نافع. المقصود إيه؟ تعزية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حريص على أن يسلم كل الناس، بس ده عمليا مش هيحصل. فالله يعزي يقول له معلش، في مجموعة مش هتسلم، في مجموعة خلقت للنار. إن عليك إلا البلاغ، إن تقدم عليك وخلي كده عارف إن فيه مجموعة. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله. تعزية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة إن الذين كفروا من العام الذي يراد به الخاص، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأولانيين غير الناس التانيين قطعا، دول غير دول. هذا من العام الذي يراد به الخاص، مجموعة معينة من الكفار غلبت عليهم شقوتهم، حقت عليهم كلمة العذاب، سبق في علم الله أن يموتوا على الكفر. فمن سبق في علم الله أن هذا مصيره وأن هذا مآله، مهما خطب الخطباء ووعظ الوعاظ ونصح الناصحون ومما أبلغوا في النصيحة، فالسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شق في بطن أمه. ويبقى دور هذا الكلام تعزية وتسلية لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. تعزية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، أنت أدي ما عليك. أما أن تحرص، أما أن تتصور أن كل الناس سيسلمون مش يحصل، سوف تبقى طائفة لم تسلم. فيعني تعود أن تتعامل مع هذا الواقع، سيسلم فريق وسيكفر فريق آخر، سيقبل فريق وسيدبر آخرون. فتعزية وتسلية وترضية لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس المفروض، وليس المقصود جنس الكفار، بل المقصود طائفة منهم، فئة منهم، فريق منهم، اللي هم سبق في علم الله أنهم لن يسلموا ولن يؤمنوا. بالضبط زي إيه؟ نفس المنطق. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. هل دول كل الكفار ولا فئة منهم؟ فئة منهم طبعا، لأن بعد هذا أسلم ملايين من البشر فعبدوا ما نعبده. اللي كانوا كفار كانوا يعبدون الأصنام، عندما أسلموا أصبحوا يعبدون الرحمن فعبدوا ما نعبد. إذن الآية لا تشير إلى كل الكفار، تشير إلى فئة منهم، يقولوا عايزين يعملوا بارجن مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعبدوا إلهنا سنة ونعبدوا إلهك سنة، ونعمل ديل شيك ونقسم البلد نصين ونحل المشكلة. فالله جل وعلا قال النبي قل لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يبقى فئة معينة، فريق معين يجي يدخل الموضوع التوحيد في مساومات بشرية رخيصة. فعندما تتأمل القرآن الكريم تجد يعني إذا رددت المتشابه إلى المحكم انقشعت الغمة وزال الضباب. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العافية، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم أمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.